جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ثبت الدعاء في آخر شوط من أشواط السعي؟ نعم، يعني آخر، أنا ذكرت في الدرس الماضي عندما ذكرت صيغة العمرة قلت أنه إذا جاء عند الحجر الأسود بعد نهاية الشوط السابع يشير إليه ويكبر، وكذلك إذا انتهى من العمرة، إذا انتهى من السعي فإنه يقف كما يقف يعني في جميع الأشواط، وقد ذكرت ذلك في المنسك. امرأة، لا شوف شوف شو اللي ذكرها في الطواف وفي السعي. ليس السعي في الصفا والمروة؟ في الطواف وفي السعي، يعني عند في المرأة آخر الشوط السابع يشير ويكبر، فتكون إشارات ثمان. نعم، هو سؤال عن السعي، هو سؤال السعي. وكذلك السعي مثل الطواف، يعني يقف يدعو بعد أن ينتهي مثل ما كان يقف في الأشواط السابقة. شوف اللي ذكرها، كلما جاء المروة يقف عليها، وكلما حاذى الحجر الأسود يشير له ويكبر، فالإشارات ثمان والأشواط سبعة، والوقوف يعني ثمانية، والأشواط في السعي سبعة. ما موجود؟ قلتم صلى الله عليكم، وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله لا شريك له الحديث، ويرفع يديه عند الصفا والمروة، يعني في كل شوط، يعني في البداية والنهاية. يقول امرأة أهلت بالعمرة والحج وبعد ذلك توفي عنها زوجها فلم تكمل النسك، فهل تكمل النسك أم تحد على زوجها؟ يعني إذا كانت يعني في يعني في الحج فإنها تواصل الحج ولا تنقطع عنه، فإنها تواصل الحج وتكمله، فإذا كانت جاءت إلى مكة وحصل أنه مات فإنها تواصل الحج. هل يقول هل بعد أن أغتسل للعمرة يمكن أن ألبس ثيابي ثم أتحرك حتى أصل الميقات وأحرم؟ يمكن يمكن يمكن أن يلبس ثيابه، ويمكن أن يلبس إزاره ورداءه في البيت قبل أن يصل الميقات، هذا سائق وهذا سائق، لكنه عند الميقات لا بد أن يتجرد ويلبس المقيت، إن كان لابس إياه من قبل يعني فانتهى، وإن كان عليه ثيابه فعند الإحرام عند الميقات عليه أن يتجرد من المقيط ويلبس إزارا ورداء ويحرم بهما. يقول هل هدي التمتع يسقط عني أضحية العيد؟ لا، الأضحية أضحية والهدي هدي، لا يجمع بينهما، والأضحية التي تكون يعني في البلد ينبغي أن تكون في البلد ما تكون في مكة، لأن اللحم في مكة كثير في يوم العيد، وفي البلد الحاجة إليه أكثر، فالأضاحي يعني ينبغي الإنسان أن يوصي أهله بأن يذبحوا أضحية يوم العيد ويأكلونها ويطعمون منها ويتصدقون منها، ويعني يعني وأما بالنسبة للهدي فهذا تابع للحج ولا يدخل معه أضحية، الأضحية مستقلة والحج والهدي مستقل. هل يجوز لي أن أؤدي ثمن الهدي في المدينة قبل الإحرام؟ نعم، لأن هذا ليس سوقا للهدي، هذا توكيل لمن يقوم مقامك في أيام التشريق لذبح الهدي، لك أن تدفع النقود لأنك بذلك وكلته ليذبح عنك يوم العيد، وما سكت معك هدي حتى يقنك تكون قارن. يقول إذا صليت في مسجد الخيف في ميناء خلف الإمام أيام التشريق هل أصلي قصرا؟ كيف هو يظن أن الإمام هناك يصلي أربع. إذا صليت في مسجد الخيف في ميناء خلف الإمام أيام التشريق أي هل الإمام أصلي؟ في مسجد الخيف يصلي ركعتين يقصر ولا يجمع الإمام الإمام والمأمومين كلهم يقصرون ولا يجمع لأنهم حجاج لأنهم حجاج فالإمام والمأمومون والمسجد الخيف في قصر ما في جمع ما يصلي أربع وإنما يصلي ثنتين. هل يجوز لي في عرفة أن أتابع إمام مسجد نمرة وأنا خارج المسجد في المخيم المخصص للبعثة في الخطبة والصلاة؟ لا ليس الإنسان أن يتابع الإمام وبينه وبينه مسافة ولكن من كان في المسجد أو كان متصل بالمسجد وصفه متصلة خارج المسجد لهم أن يتابع الإمام وأما الناس يتابعونه من أماكن بعيدة لم تصل إليهم الصفوف فلا يفعلون يصلون جماعة وحدهم. إذا قدم القارن السعي بعد طواف القدوم هل يحلق؟ القارن؟ نعم ما يحلق إلا يوم العيد القارن لا يحلق إلا بعد يوم العيد إلا يوم العيد عندما يرمي جمرة العقبة عندما يرمي جمرة ويحلق لكن القارن يعني ما يستعمل يعني يستمر في إحرامه إلا يوم العيد ما في تحلل قبل يوم العيد لا بحلق ولا بغير حلق الذي يحلق أو الذي يقصر هو المتمتع لأن العمرة مستقلة والحج مستقل وأما القارن الحج والعمرة مقترنان ما في فصل بينهما. يقول إذا قدم القارن السعي بعد طواف القدوم فهل يسعى مرة أخرى بعد الإفاضة؟ لا لا يجوز له ذلك ما في لسعين واحد. هل يجوز تأخير طواف القدوم وطواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟ طواف القدوم؟ نعم طواف القدوم يعني كما هو معلوم عند قدوم مكة إذا دخل مكة يستحب له طواف القدوم وإلا بطواف ليس عليه شيء وأما طواف الإفاضة فإنه لا يكون إلا بعد المجيء من المزدلفة طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد المجيء من المزدلفة فهو يريد أن يؤخره إلى الوداع. نعم يعني طواف الإفاضة يؤخره الوداع له وأما طواف القدوم هذا عند قدومه لمكة يأتي به وإذا ما أتى به ليس هناك ما بقي في ذمة طواف القدوم لأنه مستحب وسنة فات محلها لأن محلها القدوم وقد فاتت ولكن كون الإنسان يحرم قارن ولا يدخل مكة إلا عند طواف الوداع عند الوداع فيطوف طواف الإفاضة وينوي بعده وهو نفسه ينوي أنه مودع بعد يخرج بعده تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع إلى حين السفر سائغ فإذا طاف طواف الإفاضة وسافر بعده فإنه يغني عن فإنه يحصل به الوداع لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده البيت ومن طاف طواف الإفاضة وخرج بعده يكون آخر عهده البيت حتى ولو كان بعده سعي لأن السعي تابع للطواف وكله ذكر يعني العمل في السعي مثل العمل في الطواف كله ذكر لله عز وجل فإن ذلك لا يؤثر ولا يخرج عن كون آخر عهده البيت لكونه يطوف ثم يسعى بعده. يقول هل الرمل يكون في الثلاثة أشواط الأولى جميعها أم بين الحجر والركن اليماني؟ لا في جميعها لأن أصل مشروعيته كان في عمرة القضاء في السنة السابعة لأن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا يطوفون والكفار جالسون في جهة الحجر من جهة الشمال قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني عندهم ضعف فالله عز وجل أطلع نبيه وأسمعه كلامهم اللي تكلموا به فأمر أصحابه أنهم يرملون ولكن إذا كانوا بين الحجر بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشون، يعني لأن الكفار الكعبة تحول بينهم وبين الكفار، ولكن يعني كونهم يظهرون النشاط هذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يظهرون أنهم نشاط وإن كان فيهم شيء من الضعف، يظهرون أنهم نشاط. لكن الدليل على أن الأمر استقر على الرمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، فدل هذا على أن ذاك كان لحاجة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر. يقول هل هناك دعاء خاص بين العلمين الأخضرين؟ لا، ليس بمانع، مانع لا في دعاء خاص. وهل هناك صيغ أخرى للتلبية؟ لبيك اللهم لبيك، هذه هي الثابتة عن رسول الله، وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلبون، وقد جاء في صيغة أخرى لبيك إله الحق، أيضا هذه جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لبيك إله الحق، ولكن جاء عن بعض الصحابة مثل عمر ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبي، وكان أصحابه يلبون، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ويقرهم ولا ينكر عليهم، فدل على أن ذلك سائر. ولكن كون الإنسان يأتي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يعني يأتي بها ويكررها، يعني هذا هو الذي ينبغي، يعني تلبية ابن عمر لبيك لبيك لبيك وسعديك الخير بيديك الرغباء إليك والعمل. يقول ما هي الحكمة من وجوب الهدي على القارن والمتمتع وعدم إيجابها على المفرد؟ لأن القارن والمتمتع حصل منهم اتيان بنسكين في سفر واحد، وأما المفرد ما أتى إلا بنسك واحد، فالذي حصل منه أنه يعني اكتفى بسفرة واحدة حصل فيها نسكين يأتي بهذا الهدي، وهو دم شكران لا دم جبران. الهدي هذا للقارن والمتمتع يقال له هدي شكران لا هدي جبران، مو معنى في نقص يكمل، ولكن زيادة في الخير وزيادة في القربة إلى الله عز وجل، شكرا لله عز وجل على أن يسر له أن أتى بنسكين في سفر واحد. أحسن الله إليك. يقول هل من السنة في أيام التشريق الطواف بمكة كل ليلة والمبيت بمنى، أو كل يوم الطواف بمكة والمبيت بمنى؟ المبيت بمنى كما عرفنا يعني ليالي التشريق هذا واجب، ويكون ذلك في أغلب الليل وأكثر الليل، والوقت الذي يكون فيه الزحام ما ينبغي الإنسان أن يطوف في وقت يكون فيه الزحام فيحصل في ضرر، وإنما يعني يبقى في منى ولا يذهب إلى مكة لما يترتب على ذلك من الزحام. يقول شيخ إلا إذا كان إنسان على طواف إفاضة هذا لا بد منه، أما كون يذهب يتطوع فهذا الذي ينبغي أن لا يفعل، لأنه يترتب على ذلك الزحام وإيذاء بعض الناس. يقول شيخنا الفاضل هل ثبت دعاء خاص لكل طواف؟ لأننا نجد ذلك في بعض الكتب التي توزع علينا في البلد. أبدا، ليس هناك دعاء لكل شوط أبدا، وإنما هذا يعني لا لا لا ليس له أصل وليس مبنيا على علم، وإنما هو من فعل يعني بعض الناس دون أن يكون له استناد يعني إلى دليل، ولم يثبت أن لكل شوط يعني دعاء يخصه، بل الإنسان يذكر الله عز وجل ويدعوه ويقرأ القرآن وفي جميع الأشواط. يقول زوجتي تحج معي ونزل منها دم أحمر، علما بأن الدورة منقطعة منذ 10 سنوات، فماذا تفعل؟ ما يؤثر، يقول ما دام منها منقطعة دون قبل 10 سنوات يعني هذا لا يؤثر، يعني لا يؤثر عليها. بل هذا دين فساد لا يمنعه من الصلاة ولا يمنعها من الحج والعمرة. يقول أحسن الله إليكم، إذا لم يمكن الشخص الوقوف بعرفة فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان حاجا يجب عليه أن يذهب إلى عرفة ويقف بها. كيف إيش معنى لم يمكنه؟ يعني الإنسان يعني يجب عليه أن يكون في عرفة يعني نهارا أو ليلا، يعني ليلة المزدلفة إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوقوف. فالحاج يعني لا يتم حجه ولا يصح حجه إلا إذا وقف بعرفة، يعني في وقت ولو كان يسيرا من يوم عرفة أو ليلة مزدلفة. إذا خرج المتمتع خارج الميقات بعد تمتعه، إذا خرج المتمتع خارج الميقات بعد تمتعه هل يحرم أم يجوز له الدخول لمكة بدون إحرام؟ إذا مر بميقات فلا يتجاوزه إلا بإحرام. لو أن إنسان تمتع وذهب يعني جاء من بلاده وتمتع وطاف وسعى وقصر ثم جاء المدينة وأراد أن يذهب إلى مكة، لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، وإحرامه بعمرة ثانية هذا هو الأولى. وإن أحرم بحج فالعمرة الأولى هي عمرة التمتع. هل للعمرة طواف وداع إذا خرج من مكة بعدها؟ لا، ليس هناك دليل يعني يدل على وجوب الطواف فيها، ولكن إذا طاف فذلك لا شك أنه طيب وأنه مستحب وأولى، لكن لو خرج غير مودع ليس عليه شيء. من خرج من عرفة قبل الغروب عامدا ولم يعد فماذا عليه؟ عليه فدية شاة يذبحها لأنه ترك واجب من واجبات الحج. يقول الحاج الذي معه نساء وأطفال هل يجب عليه أن يبقى في مزدلفة أو ينصرف معهم؟ لا، ينصرف معهم إذا كان سيارة واحدة وهم بحاجة إلى إليها ورعاية، أو كان مرافقا لهم أو كانوا في سيارة، يعني فإنه حكمه. يقول إذا من كانت زوجته سليمة وصحيحة فهل له أن ينصرف من آخر الليل من مزدلفة؟ له أن ينصرف. ما معنى الوقوف بعرفة؟ هل الوقوف يعني القيام على القدمين؟ ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود الوجود والبقاء، سواء كان راكبا في سيارة أو جالسا في خيمة أو واقفا، كل ذلك يقال له وقوف. المهم ليس هو الوقوف على الرجلين، وإنما هو الوجود بعرفة، الوجود في أرض عرفة على أي حالة كان وجوده. يقول هل الأفضل في المشاعر المشي أو الركوب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، وبعض أهل العلم قال إن المشي أفضل لأن الله قدمه على الركوب، حيث قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجال يعني يمشون على رجليهم، قالوا فتقديمه يدل على أنه أفضل. لكن القول الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا وفعله الذي فعله هو الأفضل. هل الحاج يصلي صلاة العيد؟ إذا أدركها يصليها مع الناس، وإلا فإنه لا يلزمه عيد. إذا كان في المسجد الحرام وقت صلاة العيد يصلي مع الناس. يقول هل يصح حج البدل عمن كان لا يصلي في حياته؟ لا يصح، لا يصح له حج، لا يحج عنه، ولو حج هو وهو لا يصلي حجه غير صحيح. يقول يسأل عن كيفية الرمي، وهل يشترط أن يضرب الشاخص أو الآن الجدار الموجود؟ لا، وإنما يكون يعني في اتجاه ذلك الشاخص، ولا يلزم أنه يصيبه أو يرميه. نعم. هل يجوز أن نرمي بالحجر الذي رمي به وهو ساقط عند الجمرات؟ لا، الذي عند الجمرات هذا لا بأس بالرمي به، لأنه ما رمي به رمي شرعي، الرمي الشرعي اللي في الحوض هذا هو رمي شرعي اللي ينزل تحت. أما هذا الذي رمي به فهذا وقع على رؤوس الناس من مكان بعيد، وهذا لا يجوز، وهو لم يرمى به شرعا، وإنما للإنسان يأخذ ويرمي لأنه لم يرمى به شرعا. الذي رمى به شرعا هو اللي صار في الحوض. يقول: الرجل القوي لو انصرف من مزدلفة بعد نصف الليل فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن ما ينبغي له. كذلك إذا ذهب وطاف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل وهو نشيط قوي لئلا يزدحم الناس. يصح يصح، لكن الأولى ألا يفعل. هل الرمي بعد الغروب خاص بأصحاب الأعذار أم هو عام؟ والله يعني الإنسان الذي يتمكن في النهار ما ينبغي له أن يؤخر، لكن من فاته ذلك لعذر أو يعني من أجل أنها تفادي للزحام ورمى بالليل بدل النهار ما في بأس. يقول: لو أن رجلا حلق شعره جميعه في يوم العيد ثم ذهب في نفس اليوم وطاف طواف الإفاضة هل يلزمه أن يمرر الموس على رأسه بعد الإفاضة؟ أي يعني إذا رمى الجمرة يعلق رأسه وخلاص حصل التحلل، ما بقي شيء من أجل ما بقي على شيء يستدعي، لأن الحلقة وجد منه، فبعد الإفاضة ما في حق. من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر فهل عليه أن يبقى على لباس الإحرام حتى يطوف به طواف الإفاضة؟ من إيش؟ من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد إيه؟ هل عليه أن يبقى على إحرامه؟ لا، ما يبقى على إحرامه. الإنسان إذا رمى الجمرة وحلق يلبس ثيابه ولا يرجع لإحرامه. يقول: هل من أمسكه الزحام وهو ينتظر الحملة حتى غربت الشمس من اليوم الثاني عشر هل يلزمه المبيت أو يجوز له الخروج؟ لا، إذا كان راحلا أو يعني متهيئ يعني للرحيل لا يلزمه المبيت. المال الزائد بعدما حج به حج البدل هل يرجعه لصاحبه؟ إذا كان قال له حج والباقي رجعه يرجعه، وإن كان خذه قال حج حج به فإنه يملكه كله. بعض الحجاج يرمون رمي العقبة يوم النحر ثم يرمون بعد الزوال يوم النحر لليلة الحادي عشر يجمعون الرميين في يوم واحد. إيش بعض الحجاج يرمون رمي العقبة في يوم النحر ثم يرمون بعد الزوال لليلة الحادي عشر. ليلة الحادي عشر يرمون في يعني كأنه في الليل لليوم الحادي عشر يجمعون الرميين في يوم واحد. لا ما يجوز الرمي إلا بعد الزوال، يعني يوم الحادي عشر لابد من بعد الزوال، ولكن يجوز في الليلة اللي وراه إذا لم يرمي قبل الزوال يرمي بالليل، أما الليلة اللي تسبق لا يرمى بها. يقول: هل للمرأة الحائض أن تقف بعرفة؟ نعم تقف بعرفة. وهل العرفة يعني ليست مسجد يعتقد بها؟ جميع أعمال الحائض تعمل جميع الأعمال إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام، لا تدخل المسجد ولا تطوف إلا بعد الطهر. وهل لها أن تقرأ القرآن من الجوال؟ لها أن تقرأ، نعم. يقول: جئت لأحج عن أمي المتوفاة وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى فهل يجوز؟ إيش؟ يريد أن يحج عن أمه المتوفى ويريد أن يعتمر عن أبيه المتوفى فيجعل عمرة لشخص والحج لشخص. نعم، إذا كان تمتع العمرة لشخص والحج لشخص جائز لا بأس بذلك، وعليه هدي هو نفسه هذا الذي قام بالحج لأنه تمتع بينهما. وأما كون العمرة لشخص والحج لشخص فيما إذا كان تمتع ما في بأس. إذا شك الحاج في رمي الجمار هل سقطت أم لم تسقط فماذا يفعل؟ إذا كان يعني يغلب على ظنه أنها وقعت يعني خلاص، وإن كان يغلب على ظنه أنها ما وقعت يأخذ من الحصى التي حوله الذي حول الحوض ويرمي به، كما قلت آنفا أن هذا حصى لم يرمى به شرعا فيجوز الرمي به. متى يخرج المحرم الحاج من مكة يوم العيد؟ متى يخرج الحاج من مكة يوم العيد؟ يعني إذا دخل مكة يوم العيد وطاف يعني أقول يخرج، المهم أنه يبيت بمنى الليلة التي بعده، ولكن كونه يبقى في منى لا شك أن هذا هو مطلوب، ولكن الشيء اللازم هو الليل. بعض الناس عندما يرمي الجمار يعتقد أنهم يرمون الشيطان، ولذلك ربما رموا بأحذيتهم. هذا من الجهل وهذا من السفه والغلو. الإنسان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويرمي بالحصى الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يزيد على ذلك لا في الحجارة ولا في غير الحجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو بالدين. هل يجوز حمل شنطة على الكتف أثناء أعمال الحج وكذلك الحزام على وسط الجسم؟ جائز ما في بس. لو أخر الحاج الوقوف بعرفة إلى الليل فهل يسقط عنه المبيت مزدلفة؟ إذا كان أنها أدركه يعني في أول الليل يذهب إلى مزدلفة، وإن كان ما أدركه إلا في آخر الليل يسقط عنه الوقوف بمزدلفة. هل يجوز رمي الجمرات عن امرأة حامل تفادي؟ يجوز. ما معنى قولكم عليه دم؟ هذا هو اللي هو فدية، يعني كونه ترك واجب من واجبات أو ارتكب محظور من المحظورات فيكون عليه دم، يعني التي هو فدية. إذا حاضت المرأة خلال أيام الحج فماذا عليها؟ تفعل كل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. سؤال عجيب هذا، يقول هل يجوز للحاج في منى أن يشارك في برامج العيد في الخيمة كالتمثيل والنشيد والمسابقات؟ ما شاء الله، يعني هذا للسفة يضيع حتى في الحج. على على على على يعني من يعني يحصل منه ذلك أن يتوب الله عز وجل وأن يكون عمله يعني على الوجه المشروع، وأن لا يأتي بمحذور، لأن الأشياء المحذورة يعني في الحج يعني خطرها أعظم من فعلها في غير ذلك. يقول أحسن الله إليكم، ما الضابط في العذر بالجهل في مسائل الحج؟ فإن كثيرا من الحجاج لا يهتمون بالتفقه في أحكام الحج. على كل الحجاج عليهم أن يعني يعرف الإنسان يعني الحج قبل أن يصل، وأن يكون معه يعني كتيب مشتمل على أحكام الحج، وأن يعني يسأل عما أشكل عليه. ومعلوم أن أعمال الحج يعني فيها يعني أمور يعني قد تخفى، ولكن الإنسان يحرص على أنه لا يقدم على عمل إلا وقد سأل عنه وعرف أنه مشروع. يقول ومسألة كونه جاهل شيء بأن يكون مثلا قص من أظفاره أو أخذ من شعره جاهلا وناسيا ليس عليه فدية. يقول أنا طالب في الجامعة سأحج إن شاء الله هذه السنة، فهل يجوز لي أن أحج متمتعا ولكن لا أذبح وإنما أصوم؟ إذا كنت قادر على الذبيحة اذبح، ولا يجوز أن تقطع الصيام إلا إذا كنت عاجزا. إذا كنت قادرا على الذبح اذبح، ولا يجوز لك غير ذلك، وإن لم تقدر تحول إلى الصيام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.